أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم إلا أن يقال أنه لم يعلم أنما تعارف كيله أو وزنه في عرف الأئمة وأصحابهم كان غير مقدر في زمان الشارع حتى يتحقق المنافاة، والأصل في ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن قوى هذا المطلب، وهو أن المدار في معرفة أن جنس من الأجناس هل هو مكيل أو موزون، المدار هو زمن الشارع، زمن الرسالة، زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم، ينافي ذلك بعض ما تقدم من أطلاق الناهي، لأنه لو جعلنا المدار زمن الشارع هذا معناه أن كل ما كان يباع مكيلا وموزونا في زمن الشارع فلا بد أن يباع كذلك في زماننا، وما كان يباع مجازفة في زمن الشارع يجوز بيعه مجازفة في زماننا، وإن كان في زماننا قد اعتيد على بيعه كيلا أو وزنا. يعني نحن اعتدنا على أن نبيع التفاح كيلا وزنا ونحو ذلك في بلداننا، ولكنه لو ثبت لنا أنه في زمن الشارع كان يباع مجازفة، فهل يجوز أن نشتري ونبيع في زماننا مجازفة أو لا يجوز؟ من الواضح أنه يجوز أن نبيعه مجازفة في زماننا. لماذا؟ باعتبار أن المدار زمان الشارع، عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذاك الزمان كان يباع مجازفة. هذا الكلام بعد أن ذكره الشيخ قال: هذا ينافي مع إطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا، حيث أنه عندنا روايات نهت عن بيع المكيل والموزون جزافا. خب، إطلاق المكيل والموزون أعم من أن يكون مكيلا في زمن الشارع أو أن يكون مكيلا في زماننا، يعني في عرف المتبايعين في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن إطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا، يقول: حتى ما لو كان يباع جزافا في زمن الشارع وكان يباع كيلا ووزنا في زماننا، إطلاقه ماذا؟ فإنه لا يجوز بيعه جزافا، بل لا بد أن يباع مكيلا وموزونا. فإن قلنا أنه لا بد أن يباع مكيلا وموزونا، وإن لم يكن مكيلا وموزونا في زمن الشارع، هذا معناه ماذا؟ أن المدار والملاك ليس هو زمن الشارع، وإنما المدار والملاك هو زمن المتبايعين. إن كان في زمن المتبايعين جزافا يباع جزافا فيجوز بيعه جزافا، وإلا فلا. طبعا الآن الإشكال ليس مرتبط بعصورنا، وإن هذا الإشكال الذي يذكره الشيخ ليس مرتبط بعصورنا، وإنما الإشكال يرد في عصر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أن الروايات صدرت في ذلك العصر في عصر الأئمة سلام الله عليهم، وفيها أي في تلك الروايات إطلاق أنه لا يجوز بيع المكيل والموزون مجازفة، وإن كان يباع مجازفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن الشيخ يريد أن يجيب: كيف يمكن أن يصدر مثل هذا الإطلاق عن الأئمة في زمن الأئمة في عصر الأئمة، مع أنه يتنافى مع الملاك الذي ذكرناه وهو زمن الشارع؟ كيف يمكن الجمع بين أن يصدر من الأئمة إطلاق لا يجوز بيع المكيل والموزون جزافان في زمانهم، مع انه الملاك الاول يقول اذا كان يباع جزافا في زمن الشارع فانه يجوز بيعه جزافا في عهد الأئمة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الروايات التي وردت من اطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا تارة، التي صدرت من الأئمة، لأن هذه الروايات ولم تصدر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما صدرت من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنا يقع تناف بين الملاك وبين هذا الإطلاق الوارد في كلام الأئمة الذي يجعل المدار هو عرف زمن الأئمة لا عرف زمن الشارع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أن هذه الروايات التي دلت على إطلاق النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا تحمل على نحو القضية الحقيقية، وأخرى تحمل على نحو القضية الخارجية. فإن حملت على نحو القضية الحقيقية تقع المنافاة. لماذا تقع المنافاة؟ باعتبار أنه إذا حملت على القضية الحقيقية معناه أن كل ما كان في زماننا من المكيل والموزون لا يجوز بيعه جزافا، وإن كان في زمان الشارع ماذا؟ يباع جزافا. هذا معنى القضية الحقيقية، أن كل ما كان في زماننا يباع كيلا أو وزنا فإنه لا يجوز بيعه جزافا، وإن كان في زمن الشارع يباع جزافا. تقع المنافاة أو لا تقع المنافاة؟ نعم تقع المنافاة. لماذا؟ لأن هذه تشمل حتى ذلك الذي كان يباع جزافا في زمن الشارع ولا يباع جزافا في زماننا، بل يباع ماذا؟ يباع في زمن الأئمة لا يباع جزافا في زمانهم، وإنما يباع كيلا أو وزنا، فتقع المنافاة. ولكن الشيخ يقول من قال لكم أن القضية قضية حقيقية؟ بل القضية قضية خارجية. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نظروا إلى تلك الأجناس التي كانت في زمانهم فقالوا لا يباع إلا وزنا أو كيلا. هسه من جهتين قالوا ذلك، إما لعلمهم أن كل ما قالوه لم يكن يباع جزافا في زمان الرسول، أو لا أقل عدم العلم بالمنافاة بين ما يباع كيلا في زمانهم، لم نكن نعلم أنه لم يكن يباع كيلا في زمان الشارع، لعله كان يباع كيلا أيضا في زمان الشارع، يعني لم يحصل لنا علم بأنه كان يباع جزافا في زمان الشارع. إذن نحمل القضية على القضية خارجية، وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما أجازوا أو أطلقوا النهي عن بيع المكيل والموزون جزافا لعلمهم أن كل ما قالوا باشتراط البيع فيه بالمكيل والموزون أنه كان كذلك ماذا؟ في عهد الرسول أولا، أو لا أقل عدم العلم بأنه كان يباع جزافا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال اللهم إلا أن يقال أنه لم يعلم. هذا إشارة إلى الجهة الثانية التي قلنا أن الأئمة لماذا أطلقوا النهي عن عدم جواز بيع المكيل والموزون في زمانهم، عدم جواز بيعهما جزافان. قال اللهم إلا أن يقال أنه لم يعلم أن ما تعارف كيله أو وزنه في عرف الأئمة وأصحابهم، لم يعلم أن ما تعارف كان غير مقدر في زمان الشارع، إذا زمان الأئمة مو زمان الشارع، زمان الأئمة ليس زمان الشارع، زمان الشارع يختص بزمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنما تعارف كيله أو وزنه في عرف الأئمة وأصحاب الأئمة لم يعلم أنه كان غير مقدر في زمان الشارع حتى تتحقق المنافات. نعم، إذا علم أنه لم يكن مقدرا في زمان الشارع وكان مقدرا في زمان الأئمة والأئمة لم يجيزوا بيعه إلا مقدر، وقعت المنافات. أما إذا لم يعلم، بل يمكن أن يدعى أكثر من ذلك، أن الأئمة علموا عندما أطلقوا القول، علموا أن كل ما في زمانهم من المكيل والموزون كان في عهد الشارع أيضا من المكيل والموزون. والأصل في ذلك، يعني في ارتفاع المنافات، كيف نرفع المنافات؟ الأصل القاعدة هو أن نحمل القضية على قضية خارجية ولا نحملها على قضية حقيقية. والأصل في ذلك أن مفهوم المكيل والموزون في الأخبار، يعني الواردين في الأخبار، لا يراد بهما كلما فرض صيرورته كذلك، لا يراد منه بنحو القضية الحقيقية، كلما فرض أنه مكيل وموزون فلا يجوز بيعه جزافا وإن كان يباع جزافا في عهد الرسول، ليس المراد ذلك، وإنما المراد ماذا؟ قال: حتى يعم، لأن القضية الحقيقية تعم ماذا؟ حتى يعم كونه غير مقدر في زمان الشارع، حتى يعم ما لو فرض أنه كان يباع جزافا وكان في عرف الأئمة يباع ماذا؟ كيلا ووزنا. لا، ليست القضية قضية حقيقية، بل المراد بالكيل والوزن المصداق الفعلي في زمان الأئمة وعرف الأئمة. يعني القضية ماذا؟ قضية خارجية لا قضية حقيقية. بل المراد بهما، أي بالمكيل والموزون، المصداق الفعلي المعنون بهما في زمان المتكلم. زمان المتكلم أي زمان؟ زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا شنو؟ وهذه الأفراد لا يعلم، هذه الأفراد التي كانت في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه الأفراد من المكيل والموزون لا يعلم عدم كونها مكيلة ولا موزونة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يمكن الترقي، بل يعلم أنها لم تكن مخالفة، لأن الأئمة لو علموا المخالفة لما أطلقوا، فمن إطلاقهم نستكشف أن كل ما اشترطوا فيه الكيل والوازن كان يباع كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الجواب عن هذا الإشكال غير تام. لماذا؟ لعدة وجوه، أو لوجهين لا أقل. الوجه الأول أنه: لماذا عدلتم عن القضية الحقيقية إلى القضية الخارجية؟ أنتم القضايا الشرعية تحملوها على الخارجية لو على الحقيقية؟ خب، مبناكم أنكم تحملون القضايا الشرعية على ماذا؟ تحملوها على نحو القضية الحقيقية، ولا معنى لحملها على القضية الخارجية. هنا أيضا كذلك لا بد أن تحمل هذه القضية وهذا الحكم والوكيل والموزون يحمل على ماذا؟ على كل ما فرض صيرورته كذلك، لا أن يراد المصداق الفعلي المعنون فيه بس في زمان المتكلم الذي هو زمان المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا أولا. وثانيا نقض يريد أو نقضان، وهو أنه لو شككنا أنه كان يباع جزافا في زمان الأئمة في زمان الشارع، أو يباع مكيلا أو موزونا وكان في زماننا يباع ماذا؟ يباع مكيلا وموزونا، يجب بيعه مكيلا وموزونا، شرط الصحة وليس شرط الصحة، ها؟ ليس شرط الصحة. لماذا؟ لأنه الأصل ماذا؟ عدم كون بيعه مكيلا أو موزونا. أنا شككت أنه في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا التفاح كان يباع مكيلا أو موزونا أو يباع ماذا؟ جزافا. الأصل ماذا؟ العدم. الأصل عدم بيعه، الأصل عدم هذا الشرط، لأن المفروض بيعه كيلا أو وزنا شرط في صحة البيع، وأنا شككت في هذا الشرط. الأصل ماذا؟ عدم هذا الشرط، وإن كان في زماننا يباع مكيلا أو موزونا. قال لكن يرد على ذلك، يعني على اللهم إلا أن يقال، لكن يرد على ذلك، يرد ماذا؟ مع كون هذا الكلام مخالفا للظاهر المستفاد من عنوان ما يكال ويوزن، خصوصا الفعل فعل مضارع، الظاهر في الحدوث والاستمرار، يعني الظاهر في القضية الحقيقية، بغض النظر عن هذا الإشكال يرد ماذا؟ هذا الناقض. لكن يرد على ذلك أنه لا دليل حينئذ، يعني إذا جعلنا المدار زمن الشارع زمن النبي، لا دليل حينئذ على اعتبار الكيل فيما شك في كونه مقدرا في ذلك الزمان، يعني في زمن الشارع، مع تعارف التقدير فيه أي في ذلك الجنس في الزمان الآخر، يعني في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه عند ذلك الأصل العدم، إذ لا يكفي في الحكم حينئذ، يعني إذا شككنا، دخول ذلك الأمر المشكوك أنه مكيل أو موزون في زمن الشارع، دخوله في مفهوم المكيل والموزون، بل لا بد أن نحرز أنه ماذا؟ بل لا بد أن نحرز أنه لا بد أن نحرز من كونه أحد المصادق الفعلية في زمان صدور الأخبار. الآن هذا الجنس الموجود بأيدينا هذا مكيل أو موزون؟ نعم، يباع في الأسواق في بلداننا يباع وزنا، ولكن أنا شككت أنه في زمن الشارع كان يباع وزنا أو لا يباع. الأصل ماذا؟ العدم، إلا في بحالة واحدة، أن أثبت أن هذا الذي في زماننا موزون في زمن الأئمة ماذا كان؟ كان موزون، حتى نثبت أنه مصداق فعلي، يعني قضية خارجية. إذا استطعنا أن نثبت أن ما كان في زماننا موزون كان في زمن الأئمة أيضا موزون، عند ذلك يصح بيعه، لا يجوز بيعه إلا موزونان. أما إذا لم نحرز ذلك وأنه مصداق من المصادق الفعلية في زمن صدور الأخبار، لأننا حملنا القضية على قضية خارجية، فإنه ماذا؟ فإنه لا يصح بيعه بلا، يصح بيعه بلا وزنين. وبعبارة أخرى الشيخ يقول أولا القضية قضية حقيقية، وثانيا لو تنزلنا وفرضنا أن القضية قضية خارجية في مورد الشك يجوز البيع جزافا أو لا يجوز؟ نعم يجوز البيع جزافا في زماننا وإن كان موزونا ومتعارفا التقدير بالوزن في زماننا. قال إذ لا يكفي في الحكم حينئذ دخوله في مفهوم المكيل والموزون، بعد كيف ندخله في المكيل والموزون؟ قال بل لا بد من كون هذا المصداق في زماننا أحد المصادق الفعلية في زمان صدور الأخبار. هذا مضافا إلى أنه لا دليل أيضا على إلحاق كل بلد لحكم نفسه مع اختلاف بلدان، لأنه بعد لا مجال لأن نجعل المدار البلد عرف البلد نفسه العرف الخاص الموجود في البلد، وإنما ماذا لابد أن نرجع إلى عرف الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى زمن الأئمة، لنرى أنه هذا من المصادق الفعلية أو ليس من المصادق الفعلية. عند ذلك يتنافى مع فتوى الفقهاء الذين قال يقولون بأنه إن كان موزونا في بلدكم فلا يصح بيعه إلا وزنا، إن كان يباع مجازفة فيصح بيعه بلا وزن. والحاصل أن الاستدلال بأخبار المسألة، يا مسألة هاي الروايات التي اشترط فيها أن يكون متيلا أن يكون موزونا، وكذلك كل وكذلك قوله ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصح مجازفتان، فلا يصلح مجازفتان. يقول هذه لا يمكن أن نستفيد من هذه الأخبار أن المدار في كون المبيع مكيل أو موزون، لا يمكن أن نستفيد أن المدار هو زمن الشارع. قال والحاصل أن الاستدلال بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن على ما هو المشهور من كون العبرة في التقدير بزمان النبي المشهور، هذا بعد أنه المدار ماذا ما كان مكيلا أو موزونا في زمان النبي. يقول الاستدلال بهذه الأخبار لإثبات هذا المطلب بعد يكون في غاية الإشكال، فرجوع إلى ماذا؟ رجوع إلى ما قاله صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه أن كون الشيء مبيعا مكيلا أو موزونا في زمن النبي ليس له مدخلية في شرائط العوضين. نعم في باب الربا تلك مسألة أخرى سنشير إليها بعد ذلك. بل هسه هو الشيخ أحسنتهم بعد ذني فقط بالإجماعات يقول له وإلا استدلال بالروايات، بعد لا تستدلون بالروايات لأنه الأعلام يريدون أن يستدلون بالروايات بعد الإجماع أن يكون واضح بعد، لأن الإجماع مستند إلى هذه الروايات، لا أقل احتمال الاستناد إلى هذه الروايات، عند ذلك لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع. هذا مضافا إلى أن مثل صاحب الجواهر ينكر مثل هذا الإجماع وينكر مثل دعوى هذا الاتفاق الموجود على أي الأحوال. قال والحاصل أن الاستدلال بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن، الاستدلال على ماذا؟ على ما هو المشهور من كون العبرة في التقدير، يعني أن يكون الجنس مكيلا أو أن يكون المبيع مكيلا أو موزونا، أن يكون التقدير العبرة بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد هذا التصريح من الشيخ بأن زمان الشارع ماذا؟ هو زمان النبي ليس إلا. ثم بعد ذلك يعني إن لم يكن الشيء مقدرا، يعني لم نعلم أنه كان مقدرا بالكيل والوزن في زمان النبي أم لم يكن كذلك، نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف العام، يعني البلدان ماذا هو؟ هل يجعلوه مكيلا وموزونا أو لا يجعلوه من المكيل والموزون؟ فإن لم يكن عندنا عرف عام نرجع إلى العرف الخاص وهو حكم كل بلد بنفسه. يقول الاستدلال بهذه الروايات لإثبات مثل هذا المطلب على هذا النحو من الترتيب أنه زمان النبي، فإن لم يعلم فالعرف العام، فإن لم يعلم فالعرف الخاص، هذا يكون في غاية الإشكال. يقول ثم بما اتفق عليه البلاد، يعني العرف العام، ثم بما تعارف في كل بلد بالنسبة إلى نفس ذلك البلد، والحاصل أن الاستدلال في غاية الإشكال. إذن لا يمكن شيخنا ماذا نفعل؟ يقول فالأولى نحمل القضية على القضية الحقيقية. تقول كلما كان في زماننا مكيلا وموزونا فلا يجوز بيعه إلا كيلا ووزنا، يعني شرط صحة البيع فيه ماذا؟ الكيل والوزن. وما كان في زماننا يباع جزافا فإنه يباع جزافا إن لم يكن هناك غررون. فالأولى التنزيل الأخبار على ما تعارف تقديره عند المتبايعين، هذه الأخبار لابد أن تنزل على نحو القضية الحقيقية. شيخنا خب ماذا تفعلون في انه اذا كان مكيلا وموزونا في عصر المعصوم او كان مكيلا وموزونا في زمن النبي يجري فيه الربا او لا يجري فيه الربا؟ ها؟ يجري او لا يجري؟ ماذا تقولون؟ اذا كان مكيلا وموزونا في زمن النبي وكان يباع جزافا في زماننا يجري فيه الربا ولا يجري فيه الربا؟ ان قلتم لا يجري فيه الربا فينزب ان لا يكون حلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة. وان قلتم بانه يجري الربا بعد المدار ماذا؟ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في انه مكيل او موزون. يقول ذيك الاحكام التي ثبتت انه زمان النبي بعد لا نثبتها بالاخبار، نثبتها ماذا؟ بالاجماع والشهرة المعتضدة، بالاجماع والشهرة المحققة التي تعرض ذلك الاجماع. واضح المطلب؟ قال واثبات شيخنا العز ماذا تفعلون بتلك الموارد التي تشترطون فيها ان يكون المدار والعبرة بزمان النبي، باي طريق تثبتون؟ قال واثبات ما ينافي ذلك، يعني ما استفدناه من تنزيل الاخبار على المتعارف، لاننا حملنا الاخبار على ماذا؟ على القضية الحقيقية. يقع التنافي او لا يقع التنافي؟ نحن قلنا في قوله نعم ينافي ذلك، يقع التنافي لو حملنا على القضية الحقيقية. هذا المنافي ماذا تفعلون؟ يقول لا نثبت ذلك المنافي عن اي طريق؟ عن طريق الاجماع. واثبات ما ينافي ذلك، يعني ما ينافي تنزيل الاخبار على ما تعارف تقديره من الاحكام المشهورة، اثباته باي طريق؟ بالاجماع المنقول المعتضد ذلك الاجماع بالشهرة المحققة. وكذا الاشكال، مو وكذا لا اشكاله، وكذا الاشكال، في بعض النسخ اكو وكذا لا اشكال، غلط، وكذا الاشكال. يقول بانه لو اردنا ان نجعل مدار زمن المدار والعبر زمن النبي يرد عندنا لفظ اخر، ما هو؟ انه لو كنا نعلم انه مقدر ولكن لا نعلم انه وزن او كيل. وكذا الاشكال لو علم التقدير في زمن الشارع ولكن ولم يعلم كون التقدير بالكيل او بالوزن، هذا نقض اخر يرد على لو جعلنا العبرة زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خب ياهو لا خلاص خلاص فتعدنا بعض الموارد الخاصة وإلا مطلب منه يصير مطلب صاحب الجواهر قال في شروط العوضين نرجع إلى ماذا؟ إلى ما تعارف عند المتبايعان، إذا كان موزونا ومكيلا فنجري. خص الربا، قال لا في الربا لابد العبرة ماذا؟ بزمان النبي. شنو الدليل؟ الشيخ يقول بعد مو الأخبار الدليل، الأخبار ماذا؟ الدليل ما هو؟ الإجماع المعتبر بالشهرة المحققة. يعني كل ما ينافي هذه القضية الحقيقية التي ذكرناها وهي قولنا فالأولى إذا قبلناها نقبلها مو من طريق الأخبار وإنما نقبلها من طريق الروايات، من طريق الإجماع المعتضد بالشهرة المحققة. يقول ومما ذكرنا يظهر أو ظهر، مما ذكرنا يعني ماذا؟ يعني من قوله نعم ينافي إلى قوله فالأولى، هذا مما ذكرناه اتضح بأنه لا يمكن الاستدلال بالأخبار على جعل العبرة في التقدير زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي ذكره هو الحاصل، هذه مما ما الموصولة يرجع على ماذا؟ والحاصل أن الاستدلال في غاية الإشكال. ومما ذكرنا يقول اتضح الإشكال على صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه استدل بهذه الأخبار على جعل العبرة بالتقدير، العبرة ماذا؟ بزمان النبي، فإن لم يكن فبالعرف العام، فإن لم يكن فبالعرف الخاص. الشيخ يقول بعد هذا الاستدلال بهذه الاخبار، الاستدلال بهذه الاخبار على ما ذكره صاحب الحدائق بعد هذا الاستدلال في غاية الضعف لا يمكن قبوله. ومما ذكرناه يعني من قوله نعم ينافي الى قوله فالاولى، ومما ذكر بلي غاية الاشكال يعني فضعف الشيء، غاية الاشكال. فبعد هذا قد يصرح الشيخ غاية الاشكال يعني معناه ماذا؟ يعني ضعف. يعني بعد يصرح يقول بانه ذاك غاية الاشكال ما نفل هذا الاولى، بعد نقول اقوى يعبر بلي. قال ومما ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعة منهم صاحب الحدائق من التمسك طبعا بالأخبار لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشرع بوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع، ولكون المرجع فيما لم يعلم عادة الشارع. المرجع ماذا؟ هي العادة المتعارفة في البلدان بنحو الترتيب. ها يعني اولا الى المكيل والموزون في زمان النبي، فان لم يعلم الى المكيل والموزون في العرف العام يعني في جميع البلدان، فان لم يعلم الى المكيل والموزون في العرف الخاص، فان لم يكن عند ذلك يجوز بيعه جزافان ولا يكون شرط الصحة فيه الكيل والوزن. ملي تمسك بالاخبار. مولانا قال هو الحاصل ان اخبار المسألة يعني من تمسك بالاخبار لاثبات هذا المطلب بعد غير تامين يوجب حملهم. وين وجوب الحمل؟ وين هو؟ ايه التمسك بماذا؟ متعلق تمسك شنو؟ يتمسكون بماذا؟ بالاجماع بالاخبار. تمسك بوجوب حمل الى معنى تمسك بالاخبار لوجوب حمل هذا المعنى. هذاك في المفهوم. الان الشيخ ياتي، انتم اذا تسمحون ياتي الشيخ يشكل عليهم يقول بمولانا هذا بحثكم مفهومي، احنا بحثنا وين؟ بحثنا مصداقي، احنا ما عندنا اشكال في ان المراد من الكيل والوزن ما هو. مولانا قال ومما ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعة من التمسك لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشرع من التمسك بوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع. بل صحيح انتم مثل ما تقولون مولانا. قال من التمسك بوجوب حمل اللفظ، طبعا من التمسك ماذا؟ بالاخبار. يعني ان المدرك ماذا؟ الاخبار. انا هذه بوجوب ايضا متعلق بالتمسك، ولكن هذول دليلهم ماذا؟ دليلهم اخبار الشيخ قلت تبين في غاية الاستدلال بقرينة. والحاصل ان الاستدلال باخبار المسألة الشيخ قبل بانه احنا نستدل في بعض الموارد لكن بالاجماع مو باخبار المسألة، والا لو كان يريد ان يقول الاستدلال خاطئ حتى ولو كان بالاجماع ينافي ماذا؟ ما تقدم منه مباشرة. قال بوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع ولكون المرجع فيما لم يعلم عادة الشارع هي العادة المتعارفة في البلدان يعني العرف العام، لأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الحقيقة الشرعية، ولكون المرجع عادة كل بلد يعني العرف الخاص، إذا اختلف البلدان بأن العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفائه انتهى تبين ضعفه، انتهى كلام هذا القائل الذي سيذكر بعد ذلك أنه من هو صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، وينقل عبارته بعد ذلك. وذكر المحقق الثاني أيضا أن الحقيقة العرفية، إذن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه انتهى إلى أي نتيجة؟ انتهى أنه بمقتضى الأخبار لابد أن نحملها على القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية ما هي؟ على ما تعارف تقديره عند المتبايعين يعني العرف الخاص عند المتبايعين، هذه هي القضية الحقيقية. الآن هذه العبارة التي يذكرها لعلها يريد أن يؤيد بها ماذا؟ ما ذكره والأولى. قال: وذكر المحقق الثاني أيضا أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها. التفتوا، المحقق الثاني يذكر في الضابط، هذا الضابط كلي، يقول: متى نحن نستطيع أن نترك الحقيقة الشرعية وننتقل إلى الحقيقة العرفية؟ إذا كان الشيء حقيقة شرعية، هسا الآن نريد أن ننتقل إلى الحقيقة العرفية، يعني العرف العام، متى يمكننا ذلك؟ عند الجهل بالحقيقة الشرعية، لو عند عدم وجود الحقيقة الشرعية. خب، من الواضح عند الجهل بالحقيقة الشرعية الرواية ماذا تكون؟ اللفظ يكون ماذا؟ مجملا، لأنه لا نعلم المعنى. إذا نحن ننتقل من الحقيقة الشرعية للفظ لمعنى إلى العرف العام، متى ننتقل؟ إذا لم يكن للشارع حقيقة شرعية في ذلك المعنى، مو إذا لم يعلم الحقيقة الشرعية لذلك المعنى. يقول نفس هذا الكلام يأتي أين؟ بالنسبة إلى الحقيقة العرفية والحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية الخاصة. متى ننتقل إلى العرف الخاص؟ عند الشك في العرف العام، لو عند عدم وجود العرف العام، عند عدم وجود العرف العام. وإلا فلو كان يوجد عرف عام وشككنا وكان عندنا عرف خاص وشككنا بالانتقال وعدم الانتقال، نأخذ ماذا؟ بالعرف العام السابق. وكذلك في العرف الشرعي، إذا كان عندنا عرف شرعي وشككنا الانتقال إلى العرف العام، فإنه مقتضى الاستصحاب ماذا؟ أن نأخذ بالعرف الشرعي ولا ننتقل إلى العرف العام. قال: وذكر المحقق الثاني أيضا أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها، يعني لو أردنا أن نأخذ فيها، نأخذ بالحقيقة العرفية العامة، يعتبر، عفوا، إذا أردنا أن نأخذ بالحقيقة العرفية الخاصة في قبال ماذا؟ في قبال الحقيقة العرفية العامة، يعتبر فيها ماذا؟ يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها، أي على الحقيقة العرفية العامة. فلو تغيرت، افترضوا تغيرت الحقيقة العرفية العامة إلى عرفية خاصة، خب نأخذ بالخاصة لو بالعامة. قال: فلو تغيرت الحقيقة العرفية العامة في عصر بعد استقرارها، تلك الحقيقة العرفية أو الحقيقة الشرعية لا فرق فيما قبله، فالمعتبر هو العرف السابق. هسه العرف السابق كان الشارع، لابد الاعتبار بالشارع. العرف السابق كان العرف العام، لابد الاعتبار بالعرف العام. ولا أثر للتغير الطارئ للاستصحاب، هذا أولا، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. هذا من قبيل الروايات، أنه حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلى يوم القيامة. أنا إذا حكمت على شيء بأنه فيه الربا ففيه الربا إلى يوم القيامة، وإذا حكمت على شيء بأنه لا ربا فيه فلا ربا فيه إلى يوم القيامة. حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، هذا كل كلام المحقق الثاني بعدها. وأما في الأقارير، إقار والأيمان اليمين ونحوها، المحقق الثاني قال لابد أن نحملها على ماذا؟ على زمن النبي، على العرف الشرعي. يقول: في الأقارير ماذا تقولون؟ يقول: لا، في الأقارير نحملها على زمن ماذا؟ على زمن الذي وقع الإقرار في ذلك الزمان، على زمن الذي وقع اليقين يمين في ذلك الزمان. وأما في الأقارير والأيمان ونحوها فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شيء منها أو منهما، عنها يعني لابد ان نرجع الى الاقارير والايمان هسه، اما منهما واما منها، حملا له على يعني حملا للاقرار ولليمين على ما يفهمه الموقع. اقول ليس الكلام، التفتوا جيدا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ان يناقش هذا الكلام، يقول هناك خلط في كلمات الاعلام، في كلمات مثل المحقق الثاني، وفي كلمات مثل صاحب الحدائق الذي سيأتي بعد ذلك. يقول الكلام ليس في أنه هذا المفهوم ما هو المراد منه، وإنما الكلام أين؟ الكلام في أن هذا المفهوم ما هي مصادقه. وهؤلاء يبحثون في ماذا؟ أن المفهوم نحمله على أي معنى؟ نحمله على المكيل والموزون بعرف الشارع، لو على المكيل والموزون بعرف العامة، لو على المكيل والموزون بعرف الخاصة. نحن لا يوجد عندنا خلاف في أنه ما هو المراد من مفهوم الكيل أو الوزن، الخلاف ليس في هذا، الخلاف ما هي المصادق، ما هي. ومن هنا يقول هذا الكلام ظاهره ماذا؟ أنه لا بد أن يحمل المفهوم على عرف الشارع، ولا ننتقل إلى عرف العام إلا إذا عدم عرف الشارع، ولا ننتقل إلى العرف الخاص إلا إذا عدم العرف العام. وليس محل كلامنا في المفهوم حتى تقولون بأنه لا بد أن يحمل على العرف على المعنى المتعارف عند الشارع، وإنما كلامنا في المصداق، أي مصداق هو مكيل وأي مصداق هو موزون. أقول ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون، بل الكلام في المصداق، بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم يعني المصداق. فإن المراد بقولهم عليهم السلام ما كان مكيلا فلا يباع جزافا، أو لا يباع بعضه ببعض إلا متساويا، إلا متساويا. ما هو المصداق لهذين الحكمين؟ يقول إما أن يكون ما هو المكيل في عرف المتكلم، المتكلم ماذا؟ يعني زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو يراد به ما هو المكيل في العرف العام، أو يراد به ما هو المكيل في عرف كل مكلفين يعني في عرف المتبايعين، وعلى اي تقديرين. التفتوا جيدا، عبارة شوية بها دقة، وعلى اي تقديرين. يقول هذه الروايات بصدد بيان اعطاء ضابطة، ضابطة لبيان المفهوم لو لبيان المصداق، يقول لبيان المصداق مو لبيان المفهوم، وإلا لا إشكال عندنا أنه ما هو المراد من المكيل وما هو المراد من الموزون، إنما وقع كلامنا أن أي شيء مكيل وأن أي شيء ما لا موزون. هذه الرواية تعطي ضابطة، خب تعطي ضابطة عصر النص أو عصر العرف العام أو العرف الخاص، تعطي أي ضابطة؟ فإن قلت تعطيها جميعا يقول غير معقول، لأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هذه تعطي ضابطة واحدة، إما أن تقول أن الضابط في المصداق زمان النبي وقد استشكلنا فيه، إما أن تقول أن الضابط فيه زمان عصر النص يعني زمان الأئمة مو زمان الشارع، ها؟ وهذا معناه لا بد في كل مورد شككنا أنه مكيل أو موزون وكان في زماننا مكيل أنه يجوز بيعه جزافا ولا يمكن الالتزام بهذا النقص، وإما أن يحمل الضابط على العرف العام يعني في جميع البلدان كذلك، وإما أن يحمل على العرف الخاص، ولا يعقل أن يحمل على هذه المعاني جميعا كما ذكره الأعلام. الأعلام ماذا قالوا؟ قالوا العبرة بزمان النبي، فإن لم يكن فبزمان العرف العام، فإن لم يكن فبالعرف الخاص. هذا معناه ماذا؟ أن اللفظ استعمل في أكثر من معناه، وهو إما محال وإما غير عقلائي على التفصيل الموكول في محله. هذا مضافا إلى إشكال آخر الشيخ لا يشير إليه أو يشير إليه تلميحا، يقول بأنه أولئك الذين قالوا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى قالوا يستعمل ماذا؟ بعضه في عرض البعض الآخر، وهؤلاء يقولون بعضه في عرض البعض الآخر لو في طول البعض الآخر، في الطول يقولون الاعتبار بزمان النبي، فإن لم يكن فبعرف العام، فإن لم يكن فبالعرف الخاص. أقول ليس الكلام في هذا، وإنما الكلام في ماذا؟ بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم. فإن المراد بقولهم عليه السلام ما كان مكيلا فلا يباع جزافا أو لا يباع بعضه ببعض إلا متساويا، المصداق إما أن هذه الروايات إما أن يكون ما هو المكيل في عرف المتكلم يعني زمان الأئمة، أو يراد به ما هو المكيل في العرف العام، أو يراد به ما هو المكيل في عرف كل مكلف. وعلى أي تقدير؟ يعني إن بنينا على عرف المتكلم، أو بنينا على العرف العام، أو بنينا على العرف الخاص، بعد لا يمكن أن يراد منه ماذا؟ المعنى الآخر. وعلى أي تقدير؟ يعني إن بنينا على عرف المتكلم، أو على عرف العام، أو على العرف الخاص، فلا يفيد الكلام لحكم غير ما هو المراد. بعد لا يمكن ان يريد ماذا؟ غير ما هو المراد. ان كان المراد ماذا؟ عرف النص، بعد لا يمكن ان يراد منه ماذا؟ العرف العام، بعد لا يمكن ان يراد منه العرف الخاص. ان كان مراد منه بيان العرف العام، بعد لا يمكن ان يراد منه عرف النص، بعد لا يمكن ان يراد منه العرف الخاص. العبارة شوية دقيقة. قال فلا يفيد الكلام لحكم غير ما هو المراد، حتى تقولون انه بالترتيب. اذا لعد اذا اردنا ان نثبت حكما اخر غير ما هو المراد، يقول بعد مو من الرواية، من طريق من دليل خارجي كالاجماع مثلا، فلا بد لبيان حكم غير المراد ماذا؟ من دليل خارجي الذي ما ذكره الشيخ، وهو نثبته بالاجماع المعتضد بالشهرة المحققة. واما فإن قلت لماذا لا يريد الجميع، قال إرادة الجميع غير معقولة، لأنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وإرادة جميع هذه الثلاثة خصوصا مع ترتيب خاص، يعني ماذا؟ يعني حتى لو قبلنا استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز، ولكن في عرض واحد نقول لا بنحو الطولية. يقول وإرادة جميع هذه الثلاثة خصوصا مع ترتيب خاص في ثبوت الحكم بالثلاثة، وخصوصا أيضا ماذا؟ وخصوصا مع كون مرتبة كل لاحق متى؟ مع عدم العلم بسابقه. لابد أن يكون لو مع عدم وجود سابقه. قلنا عندما قربنا كلام المحقق الثاني ماذا؟ قلنا مع عدم وجوده. يقول هؤلاء ماذا قالوا؟ مع عدم العلم، وكان ينبغي أن يقولوا مع عدم العلم بالإجمال مو الانتقال إلى لاحقه. هذا كل نظر إلى صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، لأنه هو القائل أن هذا الترتيب موجود مستفاد من الأخبار، وأنه مع عدم العلم لا مع عدم الوجود. قال لا مع عدمه، لا مع عدم وجوده. يقول هذا كله غير صحيحة كما لا يخفى على المتأمل، لأنه مبني على أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال، وعلى فرض الجواز فإنه لا نقول بالترتيب، وعلى فرض قلنا أنه بالترتيب لا نقول مع عدم العلم، وإنما نقول مع عدم الوجود. ولعل المقدس الأردبيلي، يقول المقدس الأردبيلي أيضا عند عبارة، هذه العبارة تؤيد ما ذكرنا، تؤيد ماذا؟ تؤيد ما ذكرناه من الأولى. نحن في عبارة المحقق الثاني قلنا هذا، لا مو صحيح مولانا، عبارة المحقق الثاني استشكل فيها، إنما يريد يذكر محقق الأردبيلي، هو المقدس الأردبيلي هو الذي يؤيد ما ذهب إليه الشيخ. قال ولعل المقدس الأردبيلي أراد ما ذكرنا، حيث تأمل فيما ذكروه من الترتيب بين عرف الشارع والعرف العام والعرف الخاص، تأمل في هذا، قال هذا الترتيب غير تام باحتمال، حيث أن القائلين هكذا قالوا، باحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما. قال لابد ان نحمل هذه الروايات على ماذا؟ اما ان نحملها على العرف العام قول، او نحملها على العرف الموجود في اكثر البلدان، او نحملها على العرف الموجود في الجملة مطلقا. يعني 20 بلد 3 منهن كان ماذا؟ مكيل وموزون هذا الجنس، يقول تأبد ان يباع مكيلا وموزونا، وان كان الاكثر ماذا؟ وان كان الاكثر لا يباع مكيلا وموزونا مطلقا، يعني وان كان بنحو اقل او بالنسبة الى كل بلد بلد كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة. هذا تمثيل للقول الاخير في باب السجدة. الاخوة يتذكرون بانه قلنا لا يجوز السجود على المأكول والملبوس. وما هو المأكول والملبوس؟ هناك ذكروا واحدة من الضوابط، هو ماذا؟ ان ينظر الى بلده انه مأكول او ملبوس، او مأكول وملبوس او لا. فان لم يكن مأكولا وملبوسا في زمنه فانه يجوز السجود عليه، وان كان في بلد اخر من المأكول او الملبوس. قال او بالنسبة الى كل بلد بلد كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة. شوفوا هذه من الامر الوارد بهما، هذه مو متعلق بالسجدة، هذه متعلق بارادة الكيل او باحتمال ارادة الكيل والوزن من الامر الوارد بهما، اي بالكيل والوزن. لو سلم ذلك، لو كان عندنا دليل ورد على الامر والوازن، ان المقدس الاردبيلي ناقش انه لا يوجد عندنا دليل على ان الكيل والوزن امر به في بعض الاشياء، هذه مو متعلق بقوله السجدة. يعني العبارة هالشكل قوها، قال معللا باحتمال ارادة الكيل والوزن من الامر الوارد بهما، اي بالكيل والوزن، لو سلم. والظاهر عند المقدس الاردبيلي ما هو؟ والظاهر هو الاخير، يعني اننا ندور مدار كل بلد بلد كما في المأكول والملبوس. المقدس الاردبيلي وقد رده في الحدائق، في الحدائق قال لا، مقتضى الاخبار ماذا؟ كل ما ذكرناه الذي ناقشه الشيخ، مقتضى الاخبار هو عرف الشارع. فان لم يكن موجود، فان لم نعلمه، مو فان لم يكن موجودا، فان لم نعلمه فالعرف العام، فان لم نعلمه فالعرف الخاص. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد اتضح الاشكال في كلام صاحب الحدائق، والحمد لله رب العالمين.